هذه سائلة تقول: فقدت ابنها قبل أيام بسبب حادث مروري، تذكرت الله وحمدته ثم قامت وصلت ركعتين، فجاء من يقول لها إنها بدعة وهي تريد توضيح ذلك والدعاء لابنها والله يحفظكم. صلى الله أن يغفر له ويرحمه، ويغفر لجميع أموات المسلمين ويرحمه، وأن يفرغ عليك وعلى آلك من الصبر والسلوان وحسن العزاء أضعاف ما أنزل عليكم من البلاء، وأن يحسن لكم الخلف. وأبشري فإن الخلف عند الله مضمون. الله سبحانه وتعالى جعل المصائب للمؤمن رحمة، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجب، وإذا تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من أمر فهو العجب: عجبت لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وأوصيك بالصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن تعلمي أن الذي أعطاك الإبن هو الله، وأن الذي أخذه هو الله، وأنه شاء سبحانه إذا صبرت واحتسبت أن يكون ابنك جزاء لك في الآخرة، وأن يحسن لك الخلف منه سبحانه في الدنيا. والأمر الثاني ما ذكرتيه من أنك صليت ركعتين وقيل لك أنها بدعة، فهذا القول خاطئ مخالف للسنة وكتاب الله عز لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. أما كتاب الله فإن الله تعالى يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. فقد ثبت عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس أنه كان في سفره بين مكة والمدينة حتى بلغ قديد، وكان ابن له مريض فتوفي ابنه، فجاءه الخبر فنزل من على دابته فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قام فصلى ركعتين ثم قال: فعلنا ما أمرنا الله به، ثم تلا قول الله: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. بين رضي الله عنه أن هذه الآية أصل في الالتجاء إلى الله بالصلاة عند المصيبة، فهو عجبا من هذا الجهل، من هذه الجرأة على الله وعلى رسوله والفتوى وتبديع الناس بدون بينة. ولذلك ينبغي للمسلم ألا يقبل الفتوى من كل أحد، فمن يجرؤ على تبديع الناس بشيء لا يعلمه ولم يحققه على أيدي العلماء فقد تقحم النار على بصيرة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. الافتراء على الله الكذب أن يأتي ويقول هذا حرام، أي أن الله حرمه، هذا حلال أن الله أحله، والله لم يحل ولم يحرم، فقد افترى على الله. فهذا يقول لها: أنت فعلت أمرا محرما وأنت مبتدعة آثمة. فهذا من الافتراء على الله، لا نعلم أحدا من أهل العلم يبدع مثل هذا. فقد ثبت له أصل في كتاب الله، وفسره مفسر القرآن الذي دعي له بالفقه في الدين وعلم التأويل بأن الآية دالة عليه، دال عليها ظاهر الآية وتفسير الصحابي وعمله، فمن أين صارت بدعة؟ قد ثبت أيضا في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. من أين التبديع لمن يصلي عند نزول الكرب؟ الله تعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وأعظم الضراعة أن تكون بالصلاة والالتجاء إلى الله عز وجل. فالمقصود أن هذا العمل مشروع، وقد أحسنت وأصبت ووفقت وأجرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولك الخلف، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.